بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فيا طلبة العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن ينفعنا به أجمعين يا حي يا قيوم. كما رأيتم في برنامج الدورة وفي الإعلان عنها، فإن عنوان هذا الدرس هو في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الإمام الجويني عليه رحمة الله تعالى. ووجه اختيار هذا الكتاب أنه يعتبر بالنسبة لمتون أصول الفقه هو من أخصرها ومن أوفاها، فقل مثله بالنسبة لمتون هذا العلم، مع ما عرف به مؤلفه الإمام الجويني عليه رحمة الله تعالى من الضلوع والرسوخ في هذا العلم والتميز فيه. ولذلك عني العلماء رحمه الله تعالى بهذا الكتاب عناية كبيرة، وحفظوه وشرحوه ونظموه إلى غير ذلك من أوجه، ودرسوه في المساجد إلى غير ذلك من أوجه العناية بهذا الكتاب. وما ذلك والله أعلم إلا لما تميز به هذا الكتاب من الإيجاز والشمول. هذا الكتاب، أو كما سماه المؤلف رحمه الله تعالى الورقات، على خلاف هل هو الذي سماه الورقات أو أن من بعده ممن جاءوا بعده لما رأوه بدأه بقوله أما بعد فهذه ورقات، جعلوه بهذا الاسم. لكن على كلا القولين الذي ساد هو اشتهاره بهذا الاسم، وعرف به، وسماه المؤلف رحمه الله تعالى ورقات، أو سمي الورقات، وإن كان الذي يظهر أنه هو الذي سماه بها إشارة إلى قلته وصغر حجمه. ومن المعلوم أن ورقات جمع قلة، جمع قلة، فجمع كثرة أوراق، وجمع القلة كما لا يخفى على طلبة العلم هو في الغالب أو الأصل فيه أنه الذي يكون بثلاثة إلى تسعة، فسماه الورقات قالوا لأحد أمرين، ولا مانع أن يكون لكليهما. فقال بعضهم لأن حقيقة الكتاب لا تزيد أوراقه عن تسع ورقات لو كتب بالخط العادي بعدد الأسطر العادية التي عليها يكتب السلف لم يزد عن ذلك، وهذا حق. فإن الذي يرى مخطوطات كتاب الورقات في المكتبات أو المخطوطات وأقسام المخطوطات ينذر أن يجد الكتاب في أكثر من عشر، في أكثر من تسع لوحات على نظام المخطوطات المعهود الذي يكون الصفحة مقسومة إلى ألف وباء يمين ويسار، والعادة أن تكون السطر ما بين 13 إلى 15 كلمة، والصفحة يكون فيها الأسطر عادة من 22 سطرا إلى 27 سطرا. هذا المخطط في الغالب أنها تكون هكذا غالبا غالبا. قد يوجد نوادر سواء في الكتب المطولة كان تكون مسطرتها 30 35 40، لكن هذا ليس كثيرا. وقد اطلعت على مخطوطات الورقات الكثيرة قد تزيد عن 30، فما رأيت فيها مخطوطة واحدة تزيد عن 9 ورقات. فهو اسم على مسمى، الذي المسمى الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. وقال بعضهم إنه سماه ورقات تقليلا معنويا ليحفز همة طالب العلم إليه بقلته، فإن العرب إذا أرادت أن تحفز للكثير وتهونه على النفس قللته من باب التحفيز ومن باب التخفيف على النفس والتهوين. ومثاله قول الله تعالى في رمضان أياما معدودات، فإن الذي لا يعرف رمضان إذا قرأ أيام معدودات يتصور أنها بالأحاد 3 4 5 6، وهي ثلاثين، فهي فوق العد الطبعي الذي ينسب للقلة. قالوا وهذا لتقليلها في النفس تقليلا يهونها ويخففها ويساعد النفس على الإتيان به وتجاوزه. فقال بعضهم لعله من هذا، ولا سبيل إلى الترجيح بينهما بين القولين، فإن كلا القولين وارد، ودائما الأقوال إذا لم تتعارض ولم تتصادم ويمكن الجمع بينها فلا بأس، خلاف لما قد يظنه بعض طلبة العلم من إذا قيل في بعض المسائل أقوالا وخاصة التي لا ينبني عليها أحكام يتلمس الراجح، يتلمس راجحا واحدا منها، وليس كذلك، بل قد يكون الحق في أكثر من واحد، 2 3 4 مجموعة ولا غير، ومنه مثل هذا والله أعلم، خاصة إذا كان الاختلاف كما يقرره الأصوليون والمفسرون من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، فإن اختلاف التضاد لا بد فيه من قول واحد، بخلاف اختلاف التنوع، اختلاف التنوع يقبل أن يكون في القول أكثر من قول وكلها مختبرة صحيحة. المتن أيها الأفاضل وضعه مؤلفه رحمه الله تعالى في علم أصول الفقه، وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمة تعرف بالأصول، وأسهب في التعريف حتى أنه عرف بالألفاظ التي يحتاج إليها التعريف وردت فيه كالأحكام والعلم والاستدلال والدليل وغيرها. لكن المؤلف الاختصار لم يذكر شيئا من فضل العلم وأهميته وثمرته، ولعله ترك هذا إما على سبيل الاختصار لأنه مختصر، ولذلك في الكتاب لو رأيتم بدأه بسم الله الرحمن الرحيم على خلاف هل بسم الله منه أو لا، وإن كان الراجح أنها منه بمعهود السلف وإجماعهم على البداية من بسم الله الرحمن الرحيم، ولكنه يقينا لم يبدأه بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مباشرة، فهذه ورقات في أصول الفقه المهمة. ولا بد وترك بيان أهمية علم الأصول وحاجة طالب العلم إليه وثمرته إما من باب الاختصار أو من باب أن طالب العلم في الأصل لا يبدأ بالفن أي بفن الأصول إلا بكونه يعرف ثمرته وغايته والحاجة إليه لأنه لا يقدم الإنسان عادة على شيء إلا بعد أن يتصور ويدرك مصالحه وثمراته وغاياته، فلعله من هذا. وعلى كل حال فإن الذي أراه هنا أنه لا بد من الكلام على شيء من هذا وإن قل، لأننا نجد الآن طلاب العلم لا يهتمون بالعلم التقصير، ولم أقل بعلم الأصول، أقول لا يهتمون بعلم التأصيل، وأقصد بعلم التأصيل علم التأصيل للعلوم الشرعية كلها ليس في الفقه فقط بل في كل العلوم. فمثلا تجد طلاب العلم لا يعتنون بعلم أصول التفسير وقواعد التفسير، ولا يعتنون مثلا في العقيدة بأصول العقيدة وقواعد العقيدة، بل يميلون إلى الأحكام المباشرة ويميلون في التفسير إلى فهم الآيات على سبيل المباشرة وأخذ أحكامها على سبيل المباشرة. وكذلك في الحديث تجد ليس عندهم ميل إلى علم قواعد التحديد الذي يسميه العلماء مصطلح الحديث وما الضوابط التي يعرف بها الصحيح من الضعيف مثلا. وتجد في اللغة لا يحبون النحو ولا البلاغة، وإن كانوا يستعذبون الأدب لأن النحو والبلاغة فنون تأصيلية لا تعطي أحكام مباشرة. وتجد في الفقه لا يعتنون بأصوله ولا بالمقاصد الشرعية ولا بتخريج الفروع الأصولي ولا بالقواعد الفقهية ولا بالأشباه والنظائر ولا بعلم الفروق، ولا يعتنون بتاريخ التشريع، ولا يعتنون بعلم الخلاف. والسبب في هذا والله أعلم هو أن طالب العلم دائما ميال إلى النتائج المستعجلة في تفسير الآيات المباشرة أو في شرح الأحاديث الشرح المباشر أو في أخذ أحكام الأحكام الشرعية من الكتب الفقهية حكما. وهذا لا شك أنه خير كثير، لكنه بعض العلم وليس كله، بل إن أجل العلم وأعظمه لا يدرك إلا بعلم أصوله إلا بعلم التأصيل. ونقصد هنا علم التأصيل ليس على مستوى الفقه، بل أقصد علم التأصيل بشكل عام للعلوم الشرعية كلها. وطالب العلم محتاج إلى هذا وذاك، محتاج إلى علم التأصيل ومحتاج إلى علم التفريع، محتاج إلى علم الأصول ومحتاج إلى علم الفروع. ولذلك لو درس الأصول فقط لم يكن فقيها، لأنها تحتاج إلى تطبيق وممارسة. ولو درس الفقه فقط لم يكن فقيها، لأنه إذا درس الفقه فقط بدون أصوله خرج حافظا لبعض المسائل، لكن كيف كانت هكذا وكيف صح الاستدلال لها وكيف وجهت وفق مقاصد الشرع وكيف طبقت الفروع هذه على أصولها وكيف طبقت أصول فيها الإمام المتبع الذي أنت تتبعه في أصوله وكيف تستدل لها بالأدلة وكيف تحسن آلية الاستدلال، هذه يجهلها الذي يتعلم الفقه فقط. ولذلك وكيف يقيس عليها، وكيف يقيس عليها لا يمكنه، هذا كله يكون غير ممكن عندما يتعلم الفقه فقط. ولذلك فإن علم أصول الفقه عندما نريد أن نتكلم عن تعلمه، قال بعض اهل العلم انه فرض عين على طالب العلم، على طالب العلم اصول الفقه فرض عين على طالب العلم، وقال بعضهم انه فرض كفايه، انه فرض كفايه. والذي يظهر لي والله اعلم ان علم اصول الفقه فرض كفايه على الامه، الامه لمجموعها فرض كفايه، لانه من العلوم التي يجب ان تبقى ويحفظ بها الدين. اما على طالب العلم الذي يتنسم يوما ان يكون مجتهدا فهو فرض عين عليه، لانه لا يمكن ان يصل الى هذه المرتبه الا بعلم التاصيل، لا يمكن ان يصل هذه المرتبه الا بعلم التاصيل. وقد دخل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يوما مسجد الكوفه فراى رجلا قد انبرى للناس يعلمهم الاحكام، فقال له: يا هذا، اتعرف المحكم من المتشابه؟ قال: لا. قال: أتعرف العام من الخاص؟ قال: لا. قال: أتعرف المطلق من المقيد؟ قال: لا. قال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قالوا: فضربه برجله وقال: قم فقد هلكت وأهلكت، قم فقد هلكت وأهلكت. فحملوا مثل هذا على أن الذي يريد أن يعلم الناس لا يكتفي بضبط المسائل من كتب الفقه، بل لا بد أن يتعلمها من الفقه ومن علوم التأصيل. ثم اختلفوا بأيهما يبدأ، علم الفقه أم بعلم الأصول؟ فقال بعضهم يبدأ بعلم الأصول، لأن الذي لا يعرف الأصول كيف يتعلم الفروع؟ لا يمكن أن يتعلم الطالب العلم الفروع إلا إذا بناها على أصولها، إلا إذا بناها على أصولها الفقهية المعتبرة. وقال بعضهم بل يتعلم الفروع أولا ثم يتعلم الأصول، قالوا: لأن الفروع أسهل فيتوصل بها إلى معرفة الأصول. والذي يظهر والله أعلم هو قول ثالث، وهو أن الأولى والأفضل أن يتعلم شيئا كثيرا من الفروع ثم يتعلم الأصول، يتعلم شيئا من الفروع ليضبط بعض المسائل التي لا بد منها لما لا يشعر المسلم جهله، وليضبط بعض الفروع التي يمكن من خلالها أن يطبق الأصول، ثم بعد ذلك يتعلم الأصول، ثم بعد ذلك يكمل الفقه، فيكمله حينئذ بعقلية أصولية متأملة ناظرة. وهذا خير من أن يدرس الفقه كله دون نظر في الأصول. والحقيقة أيها الأخوة أن بعض طلاب العلم ينظرون علم الأصول بالكلية، وبعضهم يعتنون باعتناء عظيما حتى يحفظون المطولات. ولا شك أيها الأخوة أن هناك فرق بين علوم الفروع وعلوم الأصول، فإن علم علوم الأصول لا تحتاج إلى كثير وقت ولا تحتاج إلى كثير جهد كالفروع مثلا. فمثلا يستطيع طالب العلم خلال شهر ونصف أو شهرين أن يتعلم قواعد التفسير، لكن تفسير القرآن كله، تفسير القرآن كله قد يستغرق سنين مثلا. والأصول والفقه كذلك، فإن طالب العلم عليه أن يعتني بالأصول ولكن دون مبالغة، فإن المبالغة قد تكون للمتخصص الذي يعلمه طلاب العلم ويقدمه لهم، أما طالب العلم بذاته الذي يريد أن يلم من كل العلوم بأطراف ليحسن التعامل معها وليضبطها، فإنه قد يقتصر بضوابط بتعلم أصول الفقه، قد تكون كافية له ليحسن الاستفادة من أصول الفقه في دراسة آيات الكتاب الكريم ودراسة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ودراسة أقوال الفقهاء. ما هو الحد الكافي في تعلم أصول الفقه لطالب العلم؟ يعني ما هو الحد الذي يكتفي الذي إذا ضبطه ليس إذا مر عليه إذا ضبطه طالب العلم يكون كافيا لأن يكون يعني جيدا بالعلم بهذا العلم ويستطيع أن يطبقه لفهم الآيات ولفهم الأحاديث النبوية ولفهم كلام الفقهاء؟ هذا سؤال مهم ولا لا يا إخوة؟ ها؟ ولذلك إن شاء الله تعالى جواب هذا السؤال في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. لكن لا تنسه، فإن نسيته دل على عدم اهتمامك به والله أعلم. لكن الذي أريد أن أقوله الآن إننا نستطيع باختصار أن نذكر بعض ثمرات وعلم أصول الفقه باختصار. فنقول أولا أنه من العلوم الشرعية، والعلوم الشرعية مما يتعبد ربنا سبحانه وتعالى به في تعلمه، لا كما يقوله بعض طلبة العلم مع الأسف أن علوم التأصيل فلسفة ومنطق. وكثير من هؤلاء إما أنهم يعني ضعف علمهم عن إدراك ثمرة العلم وهذا هو الغالب، أو أنه صعب عليهم إدراكه فجنحوا إلى مثل هذا، صعب عليهم إدراكه فجنحوا إلى ذمه ليس أو فهم. فهؤلاء الذين يقول هذا هم أحد الفريقين، إما أنه جهل ثمرته وغايته ولم يدرك وجه الحاجة إليه باعتباره طالب علم، أو أنه مارسه فأعياه وإذا قلنا أنه علم شرعي فمعناه أنه متعبد لله عز وجل به وبفهمه وبالانشغال به كسائر العلوم الشرعية. ولو قلنا جدلا لبعض طلبة العلم إنه أقل العلوم الشرعية مرتبة لو وافقناه جدلا على هذا لقلنا أن أقل العلوم الشرعية مرتبة أفضل من أعلى العلوم الدنيوية مرتبة، أو غير واضح هذا يعني على هذا على سبيل التسليم. الأمر الثاني ثم أيضا نحب أن نبدأ قبل أن نقول إن ننتقل إلى الأمر الثاني، أقول بهذا الخصوص في قضية العلم وفضله أن الشريعة قررت كما تقدم في شهر صفر أن وسائل الأحكام المقاصد، فلو لم تكن الوسائل علما شرعية علوم شرعية محضة كعلم البلاغة وعلم النحو، مع أن الأصول ليس علما يعني ليس يعني عديم الشرعية المحضة مثل هذين، إلا أنه إذا تقرر لك أنه وسيلة إلى إدراك العلم الشرعي فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيكون طالب العلم متعبدا لطلبها مثل التوحيد والتفسير والحديث. ولذلك أعجب بعض طلبة العلم مثلا عندما يهون من دراسته للنحو ولا يرى أن هذا تخصص شرعيا. يا إخوة، التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية وعلم النحو وعلم البلاغة ما أخرجت من علم الشرعي إلا في هذه العصور فقط وإلا فهذه العلوم كانت ترى ويعمل ويتعلمها الناس على أنها علوم شرعية، وما فصل الناس بينها وبين العلم الشرعي إلا في الأزمنة المتأخرة فقط. كانوا يرون، ما كانوا يدرسون الجبر والكيمياء والفيزياء في المسجد، وكانوا يدرسون النحو في المسجد، وكان العلماء العباد الزهاد يدرسون النحو في المسجد. هل لأنهم يريدون أن يعلموا الناس اللغة العربية قومية أو محافظة على اللسان؟ لا، كانوا يرون أنه هو الوسيلة الصحيحة لفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في زمرة العلوم الشرعية، نعم من علوم الوسائل نعم، لكننا إذا قلنا أن علوم الوسائل لأحكام المقاصد بان لنا الأمر لمن ألقى السمع وهو شهيد. ومن ثمرات وغايات علم القواعد، علم الأصول، أنه يربي عند طالب العلم الملكة للنظر والاستدلال في الأدلة والمسائل الشرعية. فإن العلوم المباشرة، علوم المقاصد، لا تربي على هذا، لا تربي على هذا، لأن العلوم المباشرة لا تمنح للطالب فرصة النظر، فإنه يأتيه الأحكام وتأتيه الأدلة فقط، فهو يأخذ أشياء جاهزة. وعلوم التأصيل هي التي تربي في طالب العلم النظر والاستدلال، فتتربى عنده ملكة النظر. وطالب العلم هو بأحد طريقين، إما أن يكون حافظا للمسائل فقط فهذا يتم بدون أصول فقه، وإما أن يكون ناظرا في المسائل من خلال الأدلة يتأمل كيف دلت وما هي وسائل دلالتها وما هي وسائل قوة هذه الدلالة وضعفها وهل تعارض بغيرها وما وجه المعارضة، وعلى سبيل أن المعارضة موجودة أي معارضتين أقوى ومقدمة. هذه لا يدركها إلا من تعلم علوم الأصول، من تعلم علم الأصول. ولذلك إخوة، طالب العلم الذي يريد أن ينظر المسائل لا حاجة به إلى أصول فقه، وطالب العلم الذي يريد أن يكون في منزلة المستدلين الناظرين في الأدلة المستخرجين للأحكام منها، ثم يرتقي بعد ذلك إلى مرتبة المجتهدين، سواء الاجتهاد المذهبي أو الاجتهاد المقيد أو الاجتهاد المطلق، فإنه لا بد له ليكون مستدلا أو مجتهدا أن يكون عالما بعلوم التأصيل، لأنه لا يمكن أن يدرك درجة الاستدلال ولا يمكن أن يدرك درجة الاجتهاد إلا بحسن نظر في الأدلة وتربية للملكة العلمية على النظر والاستدلال وتأمل في الأدلة من حيث صحتها وضعفها، ثم من حيث دلالتها واستخراج الأحكام منها، سواء الأحكام الفقهية أو العقدية أو الأخلاقية أو العبادية أو السلوكية أو التعاملية أو التربوية أو الدعوية أو غيرها. ولذلك يا إخوة العلم، تجد أن بعض أهل العلم الراسخين في علم الأصول إذا عرضت عليهم آية أو عرض لهم دليل استخرجوا دررا، إذا عرضت عليهم آية أو حديث أبدعوا في استخراج درره ومقنوناته ودلالاته، سواء ما يدل عليه بالمعنى المباشر الذي يسميه الأصوليون المعنى المراد، أو المعنى الخفي الذي يسميه العلماء الأصوليون المعنى غير المراد الذي يأتي تبعا، وسواء دل عليه بالمعنى الصريح باللفظ الصريح الواضح أو دل عليه بالمفهوم، المفهوم أن يفهم من النص لا يريده النص، وهذا المفهوم قد يكون مفهوم موافقة للمنطوق به، وقد يكون مفهوم مخالفة للمنطوق به، وقد يكون هذا الحكم بدلالة التضمن، بدلالة المطابقة، وقد يكون بدلالة التضمن، وقد يكون بدلالة التزام. هذا لا يدركها إلا الراسخ طالب العلم. ولذلك وقد يكون السياق يدل على معان لو جاء النص بغير هذا السياق ما فهم منه، بدلالة السياق بدلالة تركيب اللفظ مثلا. وهكذا هذه لا يدركها طالب العلم ابتداء حتى يكون مؤصلا ويعرف أصول الفقه فينمي هذه الملكة. ولذلك أقول لها الأخوة وأستبق الجواب للسؤال الذي قلته أن جوابه في آخر الدرس بمعلومة بسيطة ليس كلها. أقول إن من تأصيل العلم الشرعي وتأصيل أصول فقه طالب العلم ليس القراءة في المتون وحفظها وضبطها على الشيوخ، هذا الطريق الأول، لكن أعظم ما يحتاج إليه طالب الأصول ليضبط الأصول تدون ما هو أحسنت لا بد أن يجمع طالب العلم إذا أراد أن يستفيد على الشيوخ أن يجمع بين التطبيق بين العلم النظري والتطبيق العملي للقواعد الأصولية في آيات الكتاب وحديث السنة. وإلا في العلم النظري سهل، العلم النظري أيها الإخوة سهل، العلم النظري سهل، وطلبة علم يستمعون للامتحانات في الكليات الشرعية ويحفظون روضة الناظر ويسمعونه في أوراق الإجابة ويأخذون عليه 95 و100 وهم لا يفقهون في أصول الفقه شيئا، لأنهم يتعلمون علم النظرية وأصول الفقه. إذا لم يجمع الطالب فيه بين ضبط المسائل والراجح فيها وأساليب دلالاتها مع ممارسة وتطبيق عملي للآيات والأحاديث وتطبيق هذه القواعد عليها فإنه غير مجد وغير مفيد، لأنه وسائل أصلا، علم وسائل. هو شو أنا وسائل؟ المقصود الأعظم فهم القرآن والسنة، ولا لا يا إخوة؟ المقصود الأعظم فهم القرآن والسنة، وعلم الأصول وسيلة. فإذا تعلمته نظريا واكتفيت الآن جعلت الوسيلة مقصدا، وتقول للناس أنا خريج أصول فقه وأنا درست الموافقات ودرست الورقات وقرأت في روضة الناظر وشرح لي شرح الكوكب المنير، وفجعلته وسيلة، فجعلته مقصدا، وليس كذلك أيها الإخوة. ولذلك لا يستقيم علم الأصول لطالب العلم ولا يستفيد منه إلا عندما يجمع بين الأمرين، العلم النظري بضبط مسائله وتطبيقها على العلم، على علم الكتاب والسنة. ولعلنا إن شاء الله تعالى بحسب ما يسمح به الوقت خلال هذين الأسبوعين سنحاول أن نطبق ولو على بعض المباحث والمسائل ليدرك طالب العلم فقط، لنعطيه هذه الإشارة فقط إلى أن ثمرة العلم وغايته إنما هو في تطبيقه، ودفع الباقي عليك في كتب أخرى وشيوخ آخرين سينبأ عنه إن شاء الله تعالى في آخر درس كما وعدنا. علم أصول الفقه أيها الإخوة دليل أيضا يعالج يعني من ثمراته أنه به تعالج النوازل والمستجدات التي تعرض للأمة، لأن الأمة أيها الإخوة يعرض لها من المسائل والنوازل الفقهية والمستجدات أشياء كثيرة جدا. كنا نقول قبل سنين يعني ما يمر عام إلا ونزل علينا 3-4-5-6-7 نوازل، والآن بالدقيقة تجد المستجدات. هذه المستجدات لله الحكم فيها يقينا، ما فرضنا في كتابه من شيء، ولكن ليست المسألة في هذا. المسألة هل في المسلمين وعلمائهم إبداع في التأصيل الشرعي ليطبقوا الأدلة الشرعية على هذه النوازل ويستخرجون لها أحكاما؟ هذه هي مهمة الأصولية أيها الإخوة، هذه هي مهمة الأصولية والفقهية. وإلا فمثلا لو أتيت مثلا في الكتب الفقهية يعني وجدت عن بعض المسائل الفقهية الآن التي تجده الأمة على مستوى أحكام المرأة الجديدة الآن، وعلى مستوى الاقتصاد مسائل الاقتصاد الجديدة الآن، وعلى مستويات كثيرة، ربما لا تجد هذه المسائل، بل لم يخطر على بال الفقهاء الأولين مثل هذه المسائل. هل معنى هذه أن هذه المسائل خلية من دليل؟ حاشا لله، فإن من كمال هذا الدين صلاحيته لكل زمان ومكان، ولا ومن كمال هذا الدين أن لكل مسألة فيها لله حكم، لكن ليس من الشرع أن حكم الله فيها بين في أحد المسائل، إن كان كذا فكذا، إن كان كذا فكذا، لا، فقد يكون حكم الله فيها بالقواعد العامة التي يمكن أن تستخرج منها هذه الأحكام. قبل أن أصل إليكم وأنا في الطريق أتلقى اتصالا هاتفيا يسأل فيه السائل فيقول: الدخان حرام؟ فتقول له: نعم. فيقول: قلت لهم ذلك؟ فيقول: أعطنا آية من الكتاب أو حديث من السنة الدخان حرام. فكأنه يريد أن يذكر الدخان مثلا بنصه في القرآن أو أنه ليس فيها حكم، وهذا عين الجهل. فإن من عظمة هذه الشريعة أن الكتاب والسنة يذكران أحكام فرعية كثيرة لا شك، وخاصة في السنة، بينما يميلان إلى التقعيد، لا يحجب في المستجدات والنوازل إلا القواعد العامة، إلا القواعد العامة، القواعد التشريعية العامة. هذه يخضع كل فرع فقهي لها وينزل عليها، ثم تجد الأحكام، ثم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وينسب إلى الشرع وفق القواعد العامة التي جاءت. ولذلك أيها الإخوة، من الذي يغضب تنزيل، كيف نغضب تنزيل هذه الفروع على هذه القواعد؟ كيف نستخرج لها أحكاما إلا من خلال معرفة القواعد العامة للتشريع ومقاصد الشريعة وعلم التشريع والقواعد الكلية الفقهية والقواعد الكلية الفقهية ونظام الأقياس في الشرع، نظام القياس في الشرع، لأن الأحكام الشرعية بنيت على حكم وتعليلات. فمن كمال هذه الشريعة أن كل ما وجد فيه نفس العلة والمصلحة فهو آخر بحكم ما فيه الحكمة والمصلحة، وكل ما فيه حكمة وكل ما في تركه حكمة ومصلحة فإنه يؤخذ بما يماثله ليأخذ حكمه. أرأيت يا أخي الشريف، لو قلنا أن الشرع المطهر قد حرم الخمر لكونه يذهب بالعقل والمال والبدن، ثم قلنا أن المخدرات لم تذكر في القرآن وهي حلال، أترى أن هذه الشريعة كاملة أو شريعة عبث؟ شريعة عبث، شريعة عبث وشريعة تشهد ولا لا؟ ولذلك نوجد مسائل هذه الشريعة وفق القواعد العامة للشرع هو شأن الأصولي، ولوضع نظام المقايسات بإلحاق المثيل بمثيله والنظير بنظيره والشبيه بشبيهه ومراجعة المستجدات مما يحتاجه الناس في عباداته كأحكام الحج الآن مثلا، وكما يحتاجه الآن في الناس في نظام الأسرة كما في أحكام المرأة مثلا، وما يحتاجه الناس في نظام أموالهم كقضايا التأمين والأسهم والسندات والمصارف وغيرها مما لم يكن يعرف الناس قبل، حلها في الشرع هو بإخضاعها للقواعد العامة التي جاءت بها هذه الشريعة، وحينئذ يتحقق معنى كمال هذه الشريعة، ويتحقق معنى أنها لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا بحكم، ويتحقق أنها شريعة خالدة ما بقيت السماوات والأرض، ويتحقق شمولها وبقاؤها وحفظ الله لها إلى قيام الساعة. إن شريعة تأتي لأحكام آنية ثم لا تعالج ما بعدها ليس الشريعة مؤهلة للخلود ولا للبقاء ولا للاستمرار ولا للدوام، لأنها لا تعالج أحوال مجتمعات وشعوب وأمم وأزمان وأمكنة تتباين وتتفاوت قيمها وحضاراتها ومشاكلها وأساليبها وأنماطها وعاداتها وغير ذلك. ولذلك يا إخوة نقول من فوائد علم الأصول رابعا أنه يدل على عظمة هذه الشريعة أنه علم يدل على عظمة هذه الشريعة وجمالها، لأنه يبرز الحكم من التشريع. القياس كيف يكون أيها الإخوة إلا عندما نعرف الحكمة التي شرع الحكم من أجلها، ومعرفة الحكم والتعليلات هي من مظهر جمال هذه الشريعة. ومثلا لو أن غير مسلم جاءك لتقيعه بالصلاة، هل تقيعه أنها واجبة وأنها 4 ركعات وأنك تقرأ الفاتحة، أو تقيعه بثمراتها وغاياتها وحكمها؟ ها؟ بالثاني. ولذلك أيها الإخوة علم أصول الفقه من أعظم العلوم التي تعيد على معرفة عظمة هذه الشريعة بغاياتها ومقاصدها ومكارمها ومحاسنها وحكمها وعلمها التي قضى الله عز وجل بها لأجل هذه المصالح والمنافع. بقي في وقت الدرس قرابة 5 دقائق، أحب أن أنبه لهذه المقدمة، وإذا كانت قد صعبت على البعض فأرجو ألا يفهم أن الدرس هكذا، وإنما هذه طبيعة المقدمات، وأما الشرح فسيكون غير ذلك إن شاء الله تعالى. وعندنا حوالي 4 دقائق إلى 5 دقائق إن كان ثمة سؤال في الموضوع. الحد الكافي للحاجة لعلم الوصول جوابه في آخر درس قلنا إن شاء الله تعالى. سم؟ آخر درس وليس آخر الدرس، آخر درس. إيه الله يجزاك خير. سم نعم غدا إن شاء الله تعالى الله يجزاك خير. سم 5 دقائق حقكم، إذا ما سألتم قد قصتموها أنتم يعني. سم إيه هذا سؤال جميل. يقول في علم الأصول هل يستطيع طالب العلم أن يقرأ في بيته ويضبط ويطبق فقط؟ أقول يا أيها الإخوة العلم بدون الشيخ لا يصح في علوم الفروع التي هي علوم مباشرة، يعني ما يستطيع طالب العلم أن يقرأ في التفسير ويضبط التفسير، ولا يستطيع أن يأتي مثلا بفتح الباري فيقرأ شرح الحديث ويصير محدثا، ولا يستطيع أن يأتي بالروض يقراه ويصير فقيه، وهي العلوم المباشرة. فعلوم التقسيم أشد حاجة للشيخ، لكن ليس معنى هذا أنك لا تستطيع تعمل إلا مع شيخ دائما، لا، هناك حد وقدر لا بد للشيخ معك فيه. ثم قدر ثان بالاشتراك، أنت تقوم بدور والشيخ يقوم بدور. ثم حد نمط ثالث أنت بوحدك وفي بيتك تستطيع أن تقوم به. ما هو هذا وما هو هذا وما هو هذا؟ هذا في آخر درس إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طيب سم أحسنت. يقول الأخ في شروح موجودة الآن بعض الأشرطة، في شروح مثلا شروح الورقات أو غيرها من العلوم، هل يكفي طالب العلم بهذه الأشرطة عن حضور الدروس؟ لا شك أيها الأخوة أن الدروس المشروحة بالأشرطة أحسن من القراءة وأنفع، فإن السماع نشر المشاهدة، فإن السماع نفس المشاهدة. لكني أقول إن هذا لمن عجز عن أن يجد شيخا يجلس بين يديه، أو لمن أراد أن يذاكر العلم بعد حضوره على شيخ. أما ابتداء مع القدرة على جلوس الشيخ فإني لا أنصح به، لأن الإجابة على السؤال قد يرد عندك أنت الآن في الشريط ولا إجابة عليه، قد تكسل عن الاستماع وبالحضور تنشر. أيضا يا إخوة حضور الدروس السلف كانوا يرونها لقي الشيخ والجلوس معه، هذه دروس بحد ذاتها في الأدب والسمت والعلم والأخلاق والتشجع على الحضور واللقي بطلبة العلم، هذه مقاصد يجب أن لا تخفى على طالب العلم. لكني أقول لو كان الإنسان في قرية أو في بلد لا يمكن أن يبلى طالب علم ثم استفاد الناشطة من باب أحسن الموجود فلا بأس، أو أنه حضر شرح للكتاب ثم أراد أن يذكره على شيخ آخر عبر الأشطة، أقول أيضا هنا لا بأس أيضا. أما مع ذلك فإني لا أنصح إلا بالجلوس على الشيوخ، والله أعلم. بقي دقيقة واحدة. تم. ممتاز. مراجع مهمة يحتاج إلى طالب العلم في الفقه. متى هذا يا شيخ محمود؟ آخر درس إن شاء الله تعالى. فسجل نقاط الثلاث هذه حتى ما ننساها، الله يجزيك خير. ولذلك ما شاء الله الأخ الشيخ محمود عرف جواب مباشرة. الورقات يا إخوة مثل مبصر في أولوية العلم، تريده بيومين يتم، تريده بأسبوع يتم، تريده بأسبوعين يتم، بسنة يتم، طبيعي جدا بحسب ما تجعل فيه من الأولويات. فالذي يصحه خلال أسبوعين يركز على المهمات والأولويات، أسبوعين كل يوم ساعة يعني 10 ساعات، فلا بد أن يمر على الصور كله إن شاء الله، فينتخب من المسائل أهم منها وما يحتاج إليه طالب العلم. نعم. طيب هذا سؤال شخصي أعتذر عن قراءتي. الذي يظهر والله أعلم أن علوم التأصيل يعني يقل فيها التجديد بأكبر قدر ممكن لأنها علوم تأصيل، لكن هل معنى هذا أن المسائل التي لم يجمع عليها في أصول الفقه غير قابلة للنظر والاستدلال والترجيح خلاف ما يراه الإمام المتقدم لك وكذا؟ لا، على أمر فيه واسع، وخاصة في فروع الأصول، فإن الأصول في الكليات وفي من أصوله ما هو جزئي ومنه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا من فيه.